وأفرحه من سره مصيبتك وأفرح وأغضبه سرورك. هذا عدو نفسي لا تقبل شهادة هذا في هذا. وهذه العداوة النفسية تراها أساس تحمل عليها كثير من العداوات. فتأملتم في الناس يكون بين شخصين عداوة فيحملها ما لا تحتمل، وهذا من الحيف وعدم القدر. يكرهه في نفسه، يكرهه في كلامه، يكرهه في طبيعته، ثم يحمل هذه الكراهية تبديعه ولا انتسابه إلى مذهب مبتدع أو إن هذا وجهته والله إنها، يعني يلغز فيه أو يجعل فيه شيئا لا يحتمله له. هذا من الظلم الذي ينافي أمر الله بأن يكون قائما بالعدل. ولا يستحق اسم الأمان إلا من قام فيهما بالعدل المحض، العدل المحض الخالص، ودونه عدل ليس محضا وإنما من وجه دون وجه. ولهذا المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. قيل من هم يا رسول؟ قال الذين إيش؟ الحديث الذين يعدلون فيما ولوا ولو كان على أنفسهم أو أهليهم أو أولادهم، لأن باب القسط وباب العدل أمر عظيم، ضده هو الحيف والظلم. نعم. ثم قال: شهداء لله والشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون شهادة بالقسط أيضا، وأن تكون لله لا لغيره. وقال في العدل عندنا أمر شهادة بالعدل، ما هو بالهوى ولا بالظلم ولا بالمحاباة، هذه واحدة. والثانية وهي أعظم منها أن تكون الشهادة لله، ومعنى لله تكون متمحضة لله، يريد بها ما عند الله، ما يريد بها ثناء الناس أو مكاسبهم أو أن يعطى من هذا الأمر الذي شهد له، لا، لأن القيام بالشهادة حق لله كما أمر الله جل وعلا: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ولهذا الشهادة قالوا فيها حقا، حق لله وحق لصاحب الحق، وبه تتحمل الشهادة من ناحية حكمها بأنها أداء أو أنها تحمل. وقال في الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: أحدها القيام بالقسط، والثاني أن يكون لله، والثالث الشهادة بالقسط، والرابع أن تكون لله. واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكر. هذا من المواضع التي يحار فيها الإنسان لحفظ القرآن. آية النساء: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. أول المائدة: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وش السر فيها؟ ابن القيم رحمه الله ما بسط الكلام فيه، يقول هذا في غير هذا النوع، وهو والله العالم في تنوع الخطاب للناس في أول المائدة، لأنها فيما يتعلق بالعقوبة والأحكام التكليفية المجردة، فلهذا أمرهم سبحانه أن يكونوا قوامين لله في العبادة، في السمع والطاعة والامتثال لحكمه، وشهداء بالقسط. وفي آية النساء فيها التعامل مع الناس، تقدم هذا على هذا، والله أعلم. نعم. ثم قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله وأقربيه الذين هم أخص به وأوثق من سائر الناس. فإن ما في العبد من محبته لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قلبه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحالة إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. وهذا يمتحن به العبد إيمانه، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه محله منه. وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشنأه، وإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل، ولا يقصر به هذا الحب عن الحق، كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. ولهذا شوفوا يا أخوان، الغضب لما كان خلج نفسية تعب وربما حافت بصاحبها، جاء هذا الوعيد الإيماني بأن يكون قيامه لله وشهادته بالقسط، وينهى القاضي عن الحكم وهو غضبان لئلا يحيف، وهذا فيه مراعاة الأحوال النفسية. اجعل هذا ميزان لك يا أيها المؤمن يا طالب العلم، أنت إذا أحبيت تتغاضى عن أخطاء المحب، إذا أبغضت تفرح بخطأ المبغض، صار هنا انتصارك لمن؟ لنفسك، ما هو بالله. وهذا يا أخواني أصل عظيم يفرق به الإنسان بين نزعات نفسه، أهي لله أو لأجل الدنيا. وكلما جاهد نفسه بهذا المعنى كلما ترقى في درجات العبودية. الناس يحبون يبغضون ويكرهون ويوالون، لكن لا تمشي مع الناس فيما يخطئون فيه، وإنما اجعل بين عينيك رضا الله وما تلقى به ربك سبحانه، حتى إن كان، لأن القلوب جلود مجندة، ما تعرف منها تآلف ائتلف وتآلف واشتاق بعضها إلى بعض، وما تناكر منها اختلف. لا يجعل هذا، خلي هذا استرسال مع نفسك حتى يلعبك الشيطان، وتبغض من لا يستحق البغض، وتقرب وتحب من لا يستحق المحبة. وهذا المعنى يا أخواني سبحان الله العظيم، إذا استقر في قلب العبد سلمه الله به من كثير من المهلكات وكثير من الغموم والمكدرات، وتحتاج إلى تحريك قلبه لها البوصلة، بمعنى أنه يجاهد نفسه. إذا تعود عليها مرة اعتادها كل مرة، مثل أن تبغضها أو بينك وبين اختلاف يورث البغضاء، يورث البغضاء هذا اللي بينك وبينك، إذا بلغت منه مسوءة أو أمر يشين عند الناس، جاهد نفسك في أول عتب والله يغفر، ادع له في ظهر الغيب، الله يعفو عنا وعنك، فرق بهذا ترغم أنف الشيطان وتدفع عن نفسك كثير من أسباب إليغار غار الصدر والهم والغم، الذي هو للأسف بضاعة الناس الرائجة اليوم، يطلبون لها دفعا. ما قدرت بهذا لا تسترسل مع تتبع أغلاط الزلات، وهذا ترى كثير في أوصاف طلاب العلم كثير هذا. ولهذا جاء في الأثر في أخبار بني إسرائيل أن الشيطان رؤي ومعه ثلاثة أحمال، ثلاثة بغال في البغل محمل، حمل ما يدري وش، فسئل قال: هذا حمل حسد، لمن هو؟ قال: للعلماء، يعني العلماء جنس حتى طلاب العلم يستكثرون فلان يبز بينهم في مسألة ولا في قضية ولا في فن، واللي يعطى نفسه يرتفع من هذه الدرجة ويسلم منها سلامة عظيمة، ويهنأ في ليلة، ويكون هذا من أسباب دخوله الجنة، أنه ما يكون قدر شيء على أحد. تذكرون الحديث الذي الرجل الذي أضافه عبد الله بن عمرو لأن الرسول بشره بالجنة وما شاف كثير عمل. فلما سأل قال ما أبيك وفي رأسي وفي قلبي شيء تضيفي على مسلم. ما يتأتى هذا إلا بمجاهدة يا أخوان، وأن يبلغ بها أن يحب لأخيه ما يحب نفسه. الحمد الثاني مليان مكر، كان من هرجة، كان من نسوان، ولو معناه أنه بس ما يمكر لهن يمكر هن وغير، لكن المكر فيهن أشهر. والثالث ظلم، قال لمن؟ قال للولاة. شوفوا الثلاثة هذه إذا سلم منها الإنسان في قلبه في نظرته لغيره يكون في جنة في نعيم. يسلم من الحسد الذي يجر فقده، يسلم من المكر الذي يجر إيش كذبا وجورا وحيفا، ويسلم من الظلم بأنواعه. نعم. اشتملت الآيتان على هذين الحكمين وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي يكون المشهود عليه غنيا ترجون وتأمنون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه فالله أولى بهما منكم، هو ربهما ومولاهما وهما عبداه كما أنكم عبديه فلا تحابوا عبيده. نعم. فلا تحابوا غنيا لغناه ولا تطمعوا في فقير لفقره، إن الله أولى بهما منكم. مر عليكم أن من موانع الشهادة والشيء الذي ما تقبل شهادتهم كل من ترجو نفعه أو تخشى بره، فلا تقبل شهادة هذا بهذا. وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير. أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعدامه، وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس للقيام عليه بالحق. فقيل لهم الله أولى بالغني والفقير منكم وأعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. وهذا مثل ما ذكر ابن القيم أنه أحسن في تفسيره من الأول. نعم. ثم قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل، وقوله إن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله، يعني لأجل ألا تعدلوا. وتقديره عند البصريين كراهة أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا، وقول البصريين أحسن وأظهر. ثم قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، أحدهما اللي والآخر الإعراض. والآن يبسطهم ابن القيم في الكلام والتفريق. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس وتارة يلويها أو يحرفها. إذا رأى حقا ولم ينطق به كان في منزلة الشيطان الأخرس الذي يرى الحق ولا يقره ولا يقول به، والساكت عن الحق شيطان أخرس أو غير هذا يلويها باللي والإعراض والتصريف والتحريف. نعم. واللي مثل الفتل وهو التحريف، وهو نوعان لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها، أو ليا في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظا ومراده غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك، فهو لوى لسانه بماذا؟ بالميم، ما حطه بالله، ما حطه. فهذا أحد نوعي اللي. ومن هذا لما جاء المعتزلي إلى أبي عمرو بن علاء وأراد منه أن يقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. قال اقرأها وكلم الله موسى، يكون موسى هو المكلم والله المكلم. فقال أبو عمرو بن العلاء هب أني فعلته، ما تقول في قوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قالوا ففر المعتزلي، لأنه ما أمكن يتوصل بلي الكلام بكلام الله ليحصل إلى مراده، حتى أنه سمع هذا التحريف أيضا في سمع بشر يقول في سجود سبحان ربي الأسفل. ليه؟ لأنه اعتقد أن ربه ليس في العلو. والنوع الثاني منه لي المعنى. أي أكثر يا أخواني، اللي باللف ولا اللي بالمعنى؟ ها بالمعنى، والتحريف بالمعنى أكثر من التحريف باللف. أي نعم، لي المعنى وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به وتحامله وتحامله ما لم أو تحماله، يعني حمله ما لا يريده، وتحماله ما لم يرد أو يسقط منه بعض ما أراد به. ونحو هذا من لي المعنى. فقال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الإعراب نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. ولهذا شوفوا يا أخوان في الشهادة قالوا في أدائها في تحملها أنها فرض كفاية، وفي أدائها أنها فرض عين، إلا في الحالتين المستثنيتين، لأنه في تحملها يتحمله هو ولا غيره، لكن لا يجوز أن يطبق كلهم على عدم تحملها فيأثموا جميعا، لكن عند الأداء في إثبات الحقوق لا بد من أدائه. نعم. والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان، الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها لا تقابل بالإعراض زارة وباللي أخرى. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم. الحكم الطلبي وشو؟ الفعلي، أقيموا الصلاة، آمنوا، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، هذا حكم طلبي. طيب الحكم الخبري مثل إيش؟ ما أخبر الله به عن نفسه ولا عن صفاته أو عن رسله أو عن ملائكته، هذا حكم خبري. موجب الحكم الطلبي الامتثال، وموجب الحكم الخبري والشو الإيمان والإيقان. أين فدل هذا فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. وقد حكم الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رضي الله عنه. فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع، فضلا عن أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه، وليس هذا إن تطيعوه تهتدوا، تطيعوا فعل الشرط تهتدوا جوابه. وليس هذا من باب دلالة المفهوم ما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، فإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص في انتفاء الهداية عند عدم طاعته، وفي إعادة الفعل في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول. لو قال قل أطيعوا الله والرسول صح المعنى، لكن ليش كرر الفعل؟ وهذا له نظائر يا أخواني. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم وتؤمن، ليش كرر الفعل مع القدر؟ هذه اللفتة اللي يلفت لها ابن القيم رحمه الله. وفي إعادة الفعل في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قرب إن شاء الله تعالى. من تعجيلها أن هذا بالتأكيد ولفت الاهتمام إلى الفعل الذي كرر الفعل من أجله. الإمام الملائكة أصل لكن كرره مع سبحانه الإمام القدر، لأنه أكثر ما يقع فيه الإنسان في القدر وفعل الله جل وعلا. نعم. وقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل فالفعل للمخاطبين، وأصله تتولوا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم. كما ذكر البخاري في صحيحه عن الزهري قال من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم، فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، وإنما حمل تبليغكم وأداء الرسالة إليكم، فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين ليس عليه هداكم وتوفيقكم. نعم. وقال تعالى نقف عند هذا كذا يا شيخ ناسب اللي بيستطرد في مسألة الطاعة رحمه الله. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله. شكرا الله لك شيخ علي جزاك الله الحسد بضاعة يروجها الشيطان حتى يوري للحاسد انه ايش اشفى صدره على اخيه، وهذا في الحقيقة ما يزيده الا هلكه في الدنيا بالغم والهم وفي الاخرة بذهاب حسناته. ولهذا الانسان يحتاج انه يراجع نفسه يراجع قلبه ولا يفرح بالخير اللي يجي لفه، وهذا مقتضى ايمانه بقضاء الله وقدره. الله الذي قدر له هذا وقدر لك هذا، تفرح بالخير يجي أخوك، وإن كان بينك وبينه منافسة ولأوى، لكن المنافسة لا تزداد حتى تصير محل محقل لك ومحقل لحسناتك. الحسد والعياذ بالله يورث في القلب حقد، فإذا وصل الحسد إلى الحقد ما ارتفع من القلب بسهولة أبدا، يبطل ويوبق صاحبه ويورثه الغم، حتى إذا شرب الشراب ولا أكل الطعام ما يهنأ له بطعم، كما مثل سلم ذلك في صاحب القلب اللي كالكوز مجخية. الكاس هذا لو نقول بكسدة ونوخر هذا يبقى ما ولا يروح، هكذا هذا القلب لا تقبل لا خير ولا كل ما جاء راح منها، لهذا يحتاج الإنسان دائما إلى مراجعة قلبه والاستعاذة بالله من شر نفسه. شوفوا في خطب النبي عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من أين؟ من شرور أنفسنا وسيئة في أعمالنا. به يتميز القلب المريض من القلب الصحيح. ومن خطوات العملية يا أخواني أن الإنسان إذا نال صاحبه أو قرينه أو الذي بينه وبينه شيء من أمر الدنيا يورث بينهم العداوة والمحاسد والمنافس، إذا ناله شيء يدعو له الله يوفقه. الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يا ربي هب لي مثل ما وهبت له. بينه وبين الله يسلم بهذا في صدره ويهنأ. أما إذا قال هب أصلى الله يفعله ويتركه. نعم أرضى نفسه مدة لكنه أوبقها مددا وجعل قلبه مطية من هيلة الشيطان. المستعان. أذكر لكم هالقصة هذه يمكنها تفيد لأنها تدور على هذا المعنى. كان بين الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وبين واحد من كبار العلماء وحشة بشر ينالهم ما ينال غيره. فلحظ هذا الملك عبد العزيز فجعل الشيخ محمد في بلد في ناحية وذاك في ناحية ثانية. كان الشيخ رحمه الله الضحى يفتح المجلس ويأتي الطلاب العلم الكبار يقرؤون في المطولات قراءة بحث، والمطولات ما يحضرها المبتدئون من الطلاب لأن ما تناسبهم، أربع من مستواهم يأخذون فيها لما حدثنا المشايخ حوالي ثلاث ساعات يجي فيها فاصل يتبهون وهواتهم المرة ويقول عليهم المبخرة. في هذا الفاصل واحد من الطلاب الكبار أراد أن يتوصل بمذمة الشيخ هذا عند الشيخ محمد إبراهيم إلى شيء. قال: يا شيخ أحسن الله إليك، فلان، حتى ما قال الشيخ فلان، فلان يقول كذا وكذا وكذا. فنقل له قولا يسوء هذا المنقول عنه. قال: وش يقول؟ يقول الشيخ محمد قال فلان يقول كذا وكذا وكذا. هذا الموضع يحتاج فيه القلب إلى بوصلة، إلى شيء يعني يحرك، إن كان لله أو يسترسل مع هوى نفسه. هذه النقطة، هذه المحطة إذا وقف عندها المؤمن وكفر. الشيخ محمد إبراهيم وفقه الله فقال: كلت ابن فلان خير منك، الشيخ فلان خير منك. فهنا هذه الكلمة أدبت هذا الطالب، والمشايخ فغدا وجههم في الطماط هذا كبره من البشيلة. أراد شيئا وعوقب بغد ما أراد، وسلم هذا الشيخ من أن يفتح قلبه للشيطان. وزاد ذلك أيضا أنه أنزل ذلك اللي بينه وبين وحشة منزلة ولا قال الشيخ لا خير منك. هذه مهمة يا أخواني، مهمة يدور الإنسان فيها نفسه وأيضا يعلم ويوجه ويؤدب غيره، وهي بإذن الله تسد باب الحسد. اللهم استعان. ما في تعارض إلا ما يتوهمه المتوهم، إن هذا يعارض هذا. متى؟ إذا طلب العلم لأجل المعلومات ما هو لأجل العمل. العلم يورث عمل، لكن من طلب العلم تكثيرا للمعلومات يتوهم هذا الوهم أن العلم يعارض الدعوة. الدعوة وش هي؟ ما هي الدعوة؟ الدعوة ما هي بحكي، وهي الدعوة أن تبلغ ما تعلمته. لهذا تكون رجلك على المنهج الصحيح في الدعوة. فإذا كانت الدعوة مجرد هياط وكلمات وخرط فاضي لا تعمل به، أنت ما دعوة، أنت وقعت في دائرة النفاق الذي خالفت فيه في فعلك قولك. فالدعوة تقوم على العلم، ولا قيام للدعوة في الحقيقة إلا بالعلم. لكن المصيبة من أحد أمرين، من طالب علم ما يعمل بعلمه، ومن العلم العمل بالعلم الدعوة إليه. ومصيبة ثانية من إنسان جاهل يدعو إلى الله وما عنده، فيقع هذا في انحراف وأغلاط، ويقع هذا في انحراف وأغلاط. فهذا الداعي لا حصل دعوة ولا حصل علم، وذاك لا حصل عمل بالعلم ولم ينفعه علمه الذي تعلمه، إنما صار كما شبههم الله ببني إسرائيل كالحمار يحمل أسفار، تعلم معلومات لكنه ما عمل بها. فلا تعرض بين هذا وهذا. وشاهد هذا كله أنك إذا علمت أي مسألة أو أي علم اعمل به، علمت سنة اعمل بها، ذل الناس عليها. إن الذين آمنوا وعمل الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي هذا هو الدعوة. نعم. فرجت عني يا زهري. لك الله. تفضل جميعا. Allah'a emanet olun.